الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 33 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدي فيه الكلام عن صلاة أهل الأعذار، وأول ذلك صلاة الخوف. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو القول في صلاة الخوف. اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها، فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة بعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، الآية، ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. فشد أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، تصلي واحدا منهما بطائفة ركعة، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت. فسبب في اختلافهم: هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة، أو هي لمكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن رآها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم، بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، وقول الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم. وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى هذه المسألة، لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة أن صلاة الخوف شرعت من أجل معنى الاجتماع، أو أنها شرعت من أجل مراعاة صلاة المأمومين مع إمامهم. من قال بأنها شرعت لمقصد الاجتماع فهذا المقصد باق، ومن قال بأنها شرعت مراعاة لحال الإمام قال فيها بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المؤلف من أن أبا يوسف يستدل بمفهوم الخطاب من هذه الآية فيه نظر، فإن من المعلوم أن الحنفية لا يحتجون بدليل أو بمفهوم بدليل الخطاب، لا، مفهوم المخالفة. وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. الجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف، وأنه منسوخ بها. إذن الخلاف هنا في الجمع بين الفعل وبين آيات صفة الخوف، فمن قال بالنسخ قال بمشروعية صلاة الخوف، ومن قال بأن ذلك ليس على سبيل النسخ حاول أن يجمع، ومن طرق الجمع تأخير الصلاة. وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار في هذا الباب، هذه المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات. فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أنا طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم ثبت جالسا وصلته. لأنها أصوات، أنا عندي مثلك صلاتهم، صلاته فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم. وفي هذا الحديث قال الشافعي وروى مالك هذا الحديث بعينه على القاسم بن محمد ثم سلم بهم. بهذا الحديث قال الشافعي وروى مالك هذا الحديث بعينه على القاسم بن محمد عن صالح بن الخوات موثوقا كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى ركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة. واختار مالك هذه الصفة. فالشافعي آثر المسند على الموقوف ومالك آثر الموقوف بأنه أشبه في الأصول. يعني عند مالك بأنه يسلم الإمام ولا ينتظر، وعند الشافعي ينتظرهم فلا يسلم حتى يسلم. يعني أن يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها، لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه. الصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي رواه الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبل العدو، وصلى بالذين معه رفعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم رفعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما قال أبا يوسف على ما تقدم. يوسف لا تصلى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن وليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، فتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا. وهذه الصلاة صلاها بعسفان فصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود وروي هذا عن جابر وابن عباس وعن مجاهد. قال أبي صالح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة، وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وخرجها مسلم عن جابر. وقال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن جهد كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقبوا شيئا. وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة واحدة، وأجاز هذه الصفة الثوري. والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين، وبه كان يفتي الحسن، وفي دليل على اختلاف نية الإمام والمأمون لثومه متما وهم مقصرون، خرجه مسلم عن جابر. والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة فتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه رفع استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلموا، فيتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه رفع، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة رفع بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين. فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي قبلة أو غير مستقبليها. ومن قال بهذه الصفة أشهد أن مالك جماعة. وقال أبو عمر الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم، وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقبوا رفعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو معروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات. وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة غير مستقبلها وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وقال بذلك أبو حنيفة فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في حال المسايفة. فسبب الخلاف بذلك مخالفة هذا الفعل للأصول، وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحد. فقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن. ذكر المؤلفون في صلاة الخوف عددا من الكيفيات، وقد وقع خلافه بين أهل العلم في هذه الكيفيات بتعددها واختلافها. وطائفة قالوا بأنها كلها على الإباحة، ويجوز للخائف أن يصلي بأي صفة منها، بينما قال آخرون بأن هذه الصفات لا بد فيها من الترجيح بينها، وبالتالي رجحوا بحسب ما يرونه. فمنهم من رجح حديث ابن عمر الأخير لموافقته لظاهر القرآن، ومنهم وهو مذهب أحمد، ومنهم من رجح الصفة الأولى كما هو مذهب الشافعي، منهم من رجح الثانية كما هو مذهب مالك، منهم من رجح الصفة الثالثة كما قال أبو حنيفة. ويبقى هنا في الصفة الخامسة اختلاف بين أهل العلم فيها، وهي أن يصلي لكل طائفة ركعة ويكتبون بهذه الركعة الواحدة، وفيها خلاف كثير. والقول الثالث في طرائق الجمع أن هذه تختلف باختلاف حال المعركة، فإن كان العدو تجاه المسلمين صلوا بالصفات التي تتناسب مع ذلك، وإن كان في جهة أخرى فإنه يراعي كل حال، يراعي حال العدو في كل صورة من هذه الصور. ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، لأنه هو الذي تجتمع به هذه الأدلة، وهو الذي يمكن أن يتصور اختلاف هذه الكيفيات. قال رحمه الله الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه فيصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. واختلفوا في من له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا، وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض، وهو مذهب مالك. فسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة، وليس في ذلك نص. وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربعا، عن الجلوس الذي هو بدل من القيام، وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد. أي فرق؟ فمن ذهب إلى التربيع يعني من أجل التفريغ. من ذهب إلى تربع. ومن ذهب إلى تربع. تربع. فمن ذهب إلى التربع فللفرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس، فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له، وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة. يصلي مستلقيا رجلاه إلى الكعبة. وقوم قالوا إن لم يسر الجلوس صلى على جنبه، وإن لم يسط على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، وهو الذي اختاره ابن المنذر. هذه المسألة منشأها في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هل المراد هنا الاستطاعة نفي الاستطاعة بالكلية، أو أن المراد به الاستطاعة المعتادة؟ ولذلك وقع بينهم الاختلاف. وأما بالنسبة لمن عجز عن القيام و القعود فإنه قد ورد في أكثر الأحاديث على جنب، ورد عند النساء مستلقيا، وفي بعضها أن الاسترقاء حالة أخرى بعد الصلاة على جنب، ولذلك وقع الاختلاف بينهم في ما يجزئ من ذلك. فهل المراد بقوله فعلى جنب أنه على ظاهره، أو أن المراد به وهو مضطجع على الأرض؟ قال رحمه الله الجملة الرابعة: فهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر بما زاد أو نقص بالسجود. ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب: الباب الأول في الإعادة، الباب الثاني في القضاء، الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود. كأنه يقول ما سبق وفي صلاة الأداء، يبقى عندنا صلاة القضاء وصلاة الإعادة، ابتدأها بباب الإعادة. الباب الأول في الإعادة، وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي إعادة، وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا، وكذلك من صلى بغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. وبالجملة فكل من أقل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه إعادة، وإنما يختلفون من أجل اختلاف في الشروط المصححة وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها. فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طلوع الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ المراد هنا من أحدث في أثناء الصلاة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني. مالك؟ لا، فيش معنسة. ومذهب مالك ومذهب الجمهور. لكن قبل الشيخ في حكاية الاتفاق على من صلى غير القبلة عمدا أو نسيانا، هذا بالنسبة للعمد فلا إشكال، النسيان يحتاج إلى. فذهب الجمهور إلى أنه لا يدري لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاة فقط. ومنهم من رأى أنه لا يدري لا في الحدث ولا في الرعاة وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. يعني يتم كلامه مضى. فسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه راعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوصيف، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس، أجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاة ليس بحدث أجاز البناء في الرعاة فقط ولم يؤديه لغيره، وهو مذهب مالك. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاة، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجوز البناء لا في الحدث ولا في الرعاة. إذا نشأ الخلاف هنا، هل عموم النصوص وظاهر الأدلة الدالة على أن العمل الكثير لا تصح معه الصلاة يمكن تخصيصه بما ورد عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة وانصرف وتوضع ثم أكملها، أو لا يمكن تخصيصه به؟ وما قال بإمكانية التخصيص؟ لهم منهجان، منهم من يقول هذا الوارد عن ابن عمر له حكم الرفع لأنه لا يقال في الرأي كما هو ظاهر لفظ المؤلف، ومنهم من يقول بأن العمومات يمكن تخصيصها بقول الصحابي كما هو متقرر عند بعض أهل العلم مما قرره وذكره أهل الأصول. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين سترة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه إعادة، وذهب الطائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، فذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي. ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين سترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم. بحروف حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر، وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: فليقاتله فإنما هو شيطان. قول هنا هذا يجري مجرى المسند، يعني أن هذا فعل ابن عباس ولم ينقل وليس فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر من مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به ولم ينكره ولم يأمر أحدا بالإعادة. والذي يظهر أن الخلاف في أصل المسألة ناشئ من قوله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، هل المراد بكلمة يقطع بطلان الصلاة أو أن المراد به أنهم إذا اجتازوا أثر ذلك على كمال أجر المصلي؟ كما أن من أسباب الخلاف أن هذا اللفظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن معارضته بأفعال قد وردت عنه صلى الله عليه وسلم؟ وهناك من قال بأن هذه الأفعال إنما وردت في شيء خاص يخرج عن ظاهر هذا اللفظ، فإن المرأة في حديث عائشة لم تكن تمر بين يديه وإنما كانت لابثة، والحمار في حديث ابن مسعود إنما اجتاز بين يدي المأمومين لا بين يدي الإمام. وإن كان هناك طائفة قالوا لهذه الأحاديث يقول بأن المرأة والحمار لا يقطعان الصف بخلاف أو لا يقطعان الصلاة بخلاف الكلب الأسود. نعم. يعني هذا مخصص الحائط شيخ. نعم، بعضهم أيضا قال بأن المراد بقوله المرأة الحائض، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لا يصح تخصيص العمومات إلا بدليل. وبعضهم قال بأن حديث ابن عباس هذا بالنسبة للحرم وخصص حال الحرم، وبعض أهل العلم قصر التخصيص على من كان في المسجد مسجد الكعبة، وذلك لأنه لا زال الناس يمرون في الطواف بين يدي المصلين بدون أن ينكر على أحد منهم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوام، فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله، وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ، وقوم فرقوا بين أن يسمع بين أن يسمع أو لا يسمع. وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما. ورد في السنن من حديث علي رضي الله عنه لفظة وقع فيها اختلاف بين الرواة بسبب نسخها، وبالتالي اختلفوا في صحة الصلاة مع وجود النفخ. المسألة الرابعة، اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم، وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. هذا واضح إن شاء الخلاف في هذه المسألة. وأيضا يمكن أن هناك حديثا أن بعض الصحابة ضحك في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وهو حديث ضعيف لكن الحنفية قد أخذوا به، فليستدلون بذلك الخبر في هذه المسألة. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، اختلفوا في صلاة الحاقم، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقم، بما روى من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله عبد الله من حديث عبد الله بن أرقم بما روى من حديث عبد الله بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولما روى عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الغائط والنوم. وفي بعض الألفاظ: لا صلاة. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا، فذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. روى ابن قاسم عن مالك ما يدل على أن الصلاة الحاقم فاسدة، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلافهم في النهي، هل يدل على فساد النهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على تأثير من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا. وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون، منهم من يجعله عن ثوبان، ومنهم من يجعله عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقم جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: وهو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. لعل منشأ الخلاف هنا مسألة التخصيص بالقياس، تأويل به، إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بذهنه في الصلاة ومع ذلك أتمها، كما في حديث رؤيته للجنة وهو في صلاة حتى هم أن يتقدم ليأخذ عنقودا من عناقيدها. فهذا الحديث فيه صحة الصلاة مع وجود اشتغال الذهن. فقال طائفة: نقيس هذا على هذا مسألة الحاقم، فنقول بصحة صلاته مع اشتغال ذهنه. قال رحمه الله: المسألة السادسة، اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه، فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة، ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة، هو مذهب مالك والشافعي، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة، وهو مذهب النعمان، وأجاز قوم الرد في نفسه فقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. فسبب في اختلاف هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا، فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية بأحاديث النهي عن السلام في الصلاة قال لا يجوز الرد في الصلاة، ومن رأى أنه ليس داخل في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة، قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة، فإنه قد أخبر حبيب فقد أخبر صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة. ما هو الخلاف في هذا؟ أن الأحاديث التي وردت هل هي من باب النسخ بحيث ينسخ المتأخر من المتقدم كما يرى ذلك الحنفية، لأنه مرة ورد أنه رد السلام بإشارة بيده، رد السلام بإشارة بإصبعه، ورد أنه لم يرد السلام لا بيده ولا بإصبعه، حينئذ هل نقول بأن هذه أحوال للجواز، بالتالي يجوز الرد بالإشارة، أو نقول بأنه لا بد من النظر في تواريخها فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وآخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام لا بكلام ولا بإشارة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولعل هذا القول أظهر، وبهذا يظهر رجحان مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنا ما طلبت جواز الصلاة جالسين أدم أدم فيها. هذا كما تقدم أن العلماء فيه على طائفتين، منهم من قال بأن الإمام لا يترك القعود لا يترك القيام إلا عند العجز التام، منهم من يقول يتركه إذا لحقه مشقة، وأهل العلم في الترخيص فيه بسبب المرض يقولون بأنه على ثلاثة أنواع، منهم مرض يزداد بفعل العبادة، ومرض يتأخر فيه الشفاء بسبب فعل العبادة، ومرض يتألم الإنسان عند فعل المأمور به حال وجود ذلك المرض. في هذه الأحوال قالوا بأنه يرخص للمريض بترك الواجب الشرعي. بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شقود على الحرم الآن وضع الحالي، هل يحال من الأولى عدم الصلاة في الصحن يصلى في الرواق خلف الإمام؟ لا يصلى خلف في الجهة التي فيها الإمام، لا يصلى أمام الجهة أمام الإمام في الجهة التي فيها. إذا كان ما تبين له المكان مكان الإمام يسأل وين مكان. بارك الله فيك. ما صحة حديث إنكار عائشة حديث الكلب والمرأة؟ نقرأ الحديث النبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بإنكار عائشة. بارك الله فيك. السلام عليكم.